والنصارى يتبعون كما قال تعالى الذين عملوا جانا كتبوا المؤمنات ثم طلقتهم ومن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم الجدين فأتدونها إذن كل من أغلق بابه وأرخى ستره أو جبل خلفاء الأربعة على كل من أغلق بابه وأرخى ستره الإكتاب أقول لأنه لنا جب النقاب الفرسفات عندنا الثانية طلاق نو والثانية خلع نو خلع بما بمقابلة المال نو طلاق أو جنب الذين فتاونا وكذين فتاونا طلاق نو مسرح ولا تستنى لأن نو بجب مما مال من الجنة والسلسانة والخلص للا دم فعيد إذا كانت غرساء أو مجنونة أو مجنومة أو فخاء أو فخاء أو أرناع وإذا كان إمينا أو مجهوبا أو مجنوما أو أبرص للا عند الأجب يعني بالنفقة نفقة إنسانه مقلب نجم إنسانه بعيد ليلا ودم بأدب الكفاءة وككل وككل كيا بعلى ما هون يام نجم إنسانه بين المسائل يعني كان فرق بس كل بدون يزاري كذي إنسان لو طلعنا وين فتي هو يزاري أو غير مرة قدمو لما ما درجوا فحصت كذي قبل أتمنى لك ما تقوم لو بعد ما نأتينا دوما لذي أو بعد العقد وقابل يعني دخول هنا عندك لا حصل هذا فقد يكون فسخاً لأنه عيب لا يتماشى معه إن شاء الله يكون فسخاً فسخاً ليش؟ نعم جينا نبرة درسنا ها؟ أبو ريلا؟ نزل ابن عمر أنا أدرسنا أدرسنا؟ ها؟ جمرنا بايدا؟ فسن ثم سن أبي ذر فسن الأربع شهاد بلا إن رجل الخازجين بلا والكامسة أن غضب الله عليه إن كان من الخازجين ثم قال ورد إلى أن رجل أي راع امرأته أي وانتفى رمى إن رفوة وانتفى من ولده في زمان رفوة فأمر ومرسل فتلعنا كما قال الله تعالى ثم قال الله إن رأته وفرق بين سراء إليه عبد الله مر عن بسيوع أو ياهنون أو انتناء إلى انتناء وإلى الأجلانية تبالوا بالبيتون سدبات باهون مثلا تمامادو فهلاتشو وانتفع ولدوا عجوا منين ايدا لما لا في زمن رسول فعمرهما رسول عزوا فتلا انا يا تماما الله بعض رسول عليه لأنا كل عليه لأنا كل كما قال الله ثم قال بالوهد من مرات الفرق بين وزائل ياو بالآن لجوا منين ايدا لما قال يا ايدا قام لجوا الثاني هنا فلا ثم هذه فرصة كدموا ماتنا كريان وأنا بهوجة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي فقال إن امرأتي ولد غلاما أسود فقال النبي هل لك رجل؟ هل لك إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال خمر قال هل فيها من أوراق؟ قال إن فعل وسطى قال فأن أتى ذلك قال عسى أن يكون زعيركم قال وهذا عسى أن يكون نزعه خير أبو هريرة سأل فوزة سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني فزارة قبيلة من العرب بني فزارة بني زطفار بني بوز ومن الهير ما بين سبنا عشرة ربو ما تو إن امرأة جوال الغلام نسوها جاء بس كون هكي نبر اسلام هكي نبر نبرت تو قرر جوالا جاء جاعش قد فلت جاقفت بني قد اكوانا فقال انت هل لك من عدل انك ينين عيد اللم بيعليك او فتقونه وذن ابيه مرسل لما قال جمال هذا انت جمال هذا بينا او قال نعم قال فما الوان خلروا من دلنا قال همرون اي اجينا اشتوني مروش قال قال فاتي ان اورقا برامري على بد انت يتجملو مكاكل على قال ان في الاورقا ناو عند برامري وش عدوا قال كان اتا بسادا هندو قيائي تون انديك بمهار برامري تقلاك ايك مطار اين دي دربولي امثلا توسي جراتو دربول سيوان قال اتا يكون ازاق القومي هلو الجمالو بلا ينو بسنة عرام سنة آياتو لا يدرزا برامري ونجا ياسي بوتنا اوالا هذا قال وهذا اتا يكون ازاق القومي لتا قلرو سيلا فلسية لجو يسمع اذا لن تقوى دا لان لان يجوى نفل يادردو اياكسين ايه بالتليلة قرينة قرينة ايه الله نرسلو من الان خيفة شأنا وقررن الله ارسلن يا ربي الناس الناس يسرون تكيد الناس يسرون الناس يقولون يسرون تكيد الناس يقولون يسرون إيه خلاص يا الله كم ساعة كم ساعة قبل الناس يسرون بابا لا كم عندي عندنا كذي ده عندنا سني آيات دي سني آيات دي سني سني آيات دي يا أبو يا بعدون آيات يا بعدون أبو أكنا من بس نكلا كلا يا خلاص ليش تعلم جنة لجود عيد الله آيات كذي ده مبزي وده اللي آن عيد كبار عليه الأسلام نحن كمان بلاو تشاكلون بارس آيات كذي ده ايه سمعين طيب لما قلنا يا وليدي ولين عيد الله ما عالت أكتبو تنصونا أكاد أنا جمو بني لا بشيز ميون أكاد أمي الله وانا الله سبحانه نرى سيبوس وني تاني سكري وانا سياي نتاج نادر كونجو نادر وانا كا سياي يا هوني سمكرة قارية تارلي لا ثباب مال أربو شهور دوم يا بنت نادر يا نصور وسارك سكري كتر الله نصار سني بس مرت كامس بحارب كوتو خلا بشهور نهي أقطان جنون الجلال يا من أيام خارج الشمال ليه سويه يسون جاي لما يسني لهم نو باتي دمو متاعي كتر عندنا خمسة رابط في دمو كادمو متاعي كيسه وكادمو متاعي كاتشة وشتو متاعك كود من أيك جيني نايدن لهم ما راس أستي بوار كلا ترى درسونا بس يعني نايدن لهم لما راس تنش تكاراو نبي ودايا كذا إيه كذا يسني لهم ها كبابون لأن هي ماذا ولا ملا أنا عيوس تمر قالوا ما لا يلا ما وأنا عائشة رضي الله عنها قال احتسم سعد بن أبي وقاص وأبي بن دمعة في بلادي فقالت أبي رسول الله هذا ابن أخي أسرة بن أبي وقاص أهدى إلي أن أذنه انظر إلى سبعه وقال عبد بن دمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من أوليدك فنظر إلى سبعه فرأى شبا بينا بأثبة فقال هو لك يا عبد بن دمعة على الوليد راس إلى أهل الحجر وسيجري منه يا سودة فلم يرى سودة عائشة رضي الله عنها قال احتسم سعد بن أبي وقاص تكراكروا كما قلت عبد بن زمعان يبالي هي عبد بن زمعان يبالي يا سوداء وندم يا سوداء يا سوداء بنت زمعة يا رسول ولا الثانية ومستعشة وخديجة كما تشوى لها قبوار سوداءنا رضي الله عنها يا سوداء وندم عبد بن زمعان يبالي يا سوداء سوداء ابن بنت زمعان زي قولها من قولنا لي تكرات قولنا من دلو سأل ابن وقاس يا رسول الله يا لما لا الثانية على الجد هذا ابن أخي أسرة ابن وقاس أسرة ابن وقاس من بار وندم منبرو لا تأني وقعت. سلز يسولي جنو. يعني أهد إليه وسيا وذنية تناقروا. أنهم بجينو بلو تناقروا. انظر إلى سبسولي مصدر. إيه نعو. باريا ما لسن تساسد يولدونو. كأنه إقال علم أسلم. إقال علم أسلم. بس دار يالج ويندمو انتن. يعني لا سباريا هنا إيه نعو قربوات ودالج سن مصدر. تين مبتين لو. وقال عبد بن زمعة آدم هذا أخي وانت من رسول الله ولد على فراش عباب بعدين على قالة ولدنا من بعد ولد سبع يا ولد هذا كذا يعني ولد من نوال هذا عند زت فرد وجد أيون أي نبي عليه السلام فنزل إلى سبعين برجت من مسافة ما من بين مس أيون نفر أسرع بين كتباني مس ذكر كان كتباني مس فقال هو لك عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة أنت زمعني عبد يا أنت إيه بايا لجعل قال ولد الفراق ايه نو جانب الكون ما رنو عند سو باريا يسون يكون قولت يسيدي يسون قولت باريكا يالك ما رنو ليلة أكار مرتو وليلة يتولد ايه دي جمع جمرا يبال ألقاونا ساد عينك ترون أو يقول أو ايه ما سينو بني آد اتكال على كون بني آن ان العيد اللي بلو كار اي تقاو ان ذا كار على كون لجوني هنا بمثلا سيئا من يولي كتاركو سوري مثلا جنن دنو ايه جانب الكون جاءت ايه راسو ارغاو لا يخاو على بغا اينام يسيكو بودا كوتش مكتونا اينام يجاوينا ايه بهي جاوي ليلا اكان مكا مكتو بسا بتولد بسو ايه ني لما جمرا ولا ني خاب على بيتنا لا الغا بار بيت يونا نو ليلاون بيهونم لكن هذا ايه بكل امرنا الولد من فراق ولد اهل الحجر ايه ولد اهل هنا لا تقدر الحجر خايبه ما سافر لا اسره من الوقت الزنام بيسرى يعني أستن في مسن أي كبا وقيل الحجر وقال لي أوم أقدر نزنا سرطا عند ما رثنا إلى ليلا لما رثنا مر واحد جينا سودا وأنت ما أنا بروكو أنت سودا بنت زمعة تدار جين دايا يشادوا فلما مر سودا سكت لمن وترى تقول لك أصلا ما سر هي ورعنا ورعنا وما سرتو جري زاير الشر هي دي لا لقاو بعد بيت أرجوتها هذا الرجل يا سودا يا أبو مزبعة وأنت ما أرجوتها أرجوتها النبي عليه الصلاة والسلام ونوم جين وراعا عند يشدلو آلوات كذا استيموت حتى فلن يرى سودته حتى ما تس أو ما تف استيموت درس على إياسه لك يوم السودة بالزمة دين كيف يكون الشيطة عميوت أول ما انتهى رجال النبي بعد خلق الجلد وخلق بيتنا هون من ثلاث سنين أو الثلاثة رجالنا وثاني سيد الجلد الناس الذي أنجزوا ياو إيه بري آن كاراتو إيه بدي جمالتنا ويسكن إنجلال بس بري آن كاراتو إن دام تماميو إيه من إنجلال بيرو خال ياو وده سويت تكال جن بيرو أنجزوا مارنا و أنجز ليش جن بيرو بس عندي تبنسو زم خالنا يعني نو خالنا يجون هنا حتى أنكم ذكر بعض العلماء ولد الفينا راسو خاص أبقاو يعني نو جلو خال أباتي وكثق أبلا يشواب علي أبالي يوم على كثق أبلا يستوني هنا ولد الأنكم زم إذا استوني فيك إذا استلحق أو يعني توج الملعاتي الذي ولدت بالزنا ولد تون الشوا يالين وذلو قال ويبنمو قال را قولي دوني هنا ايه انجلي جانجر قولي وانكار را قولي سلاك لاشي تتقى على الزا يعني بمعال لحزين بين زياري قول نورو يجيك لبنا مثل ازي عن واندمون وكلا نو واندمون وكلا ما عدفنا مثل ازي عن تسوز الحاكي النقاب يسوز انجلنا لما رقادتنا لما استقى وكلنا عند ميترام في دوال حديثون ازيو ازيو ازيو وموتوم نبي دوم فهولا سنة تتقاموا يورعون سودان استاجوا يا رسول الله وفراس فيلو فانا النبي فتعالوا ليلا جنبه يا وبرسلته يا لله وكل قلوا أما الزاج سلونا لا بالا انتموا أدربون وثلاثة لن يمعون بعد راتي بسا يا در يهين أجاد الكفتة عند الكفتة مستينات بلا نور الله أجاد هل السيسو نقرأ يتعمل هو نقر زنا الاسترات لالا كذا ودا يا زنا بس طبعا كل كبال أدقانا وهي جن عامت معرفنا يعني يسون إسكالام تبى محل إسكالارا كون يجون يهونا ظاهرة شو دين عربا جل تبيا وانجر عربا ما نيام تبيا بهونا سو ودا معرفنا يا أباكوا يجينا عارف معرفنا كون هذا شيء بس ميتش كالله بعدين ما يجينا شيء الله عياتهم جل في أشياء بعدين تبيوها دام نبي رسول الله ميراج بوجا درب جد تيتوج بس مفاتش كان أنتنا وحواء ولا إزلا على ني لا نيو سمايلا عالم الملكوت ملكوت الأعلى عيسو مثل نفس النزي بليلا سولتا لجاتشو ليارهون لي جلبارو ساتو مياستا قوتنا عشو لك آدا كانو لك آدا كانو الزينو زينان مثلا الله يطبق ورنجل يحب بذلكنا يسم زر ويابلاش عندنا زينا تسر عنتي الله عن جلال تسكنو ولدتنا يبزي بزينا من ولدو ليش كآدم جسنبرا يزر حربون تنسلاو قرطاب حرام ذو ما يبيت نو يتسمى سياد بنتين سين أباتي إلا أمك سبحان الله يحفر قلبي يعجن يهودية تشو يهود من ذلك سببه آقاو آقا قالوا سلم أنك قاموني هي أمانا نو خبار وعوشي أماني نام سيديان باري يوم ما لسلسانا بس كما هو مواضات عدبت قولنا بسم بخوش كتير نورا سلم ده هم لو دفتا دروقوات وانا عيسى رضي الله عنها قالت وللآخر الهجر زاني معنا زنا لسراته في جهة مكة قطع اللبس آخر كيلة التي فيها وكيلة السومة زنا سراه الهجر الخيبة ما سافرين له وليس لبالك راجعون الآن وقالوا إيه الهجر معنا جاءوا زنا وسكتر قال جاتك وانا مكة قطع اللبس وفاقوها زنا سودته فهلان يرى سودته سرطه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله دخل علي مسرورا تبرق أصالي الوجه فقال ألم ترى أن مجزل نظر يعني إلى زيج النهارسة وصاب الزيج فقال إن بعد هذه الأجزاب لدي بعدين وفي الظن وكان مجزل قائفا آيسا جل أنا أن نبي أليس عندك أن قبل هذا ستو تبرق أصالي تأتو مالا إنزل إرصة مالا عند اللي يتبرك الركع يعني يفقاد له مالا يتبلك أن لسدف بلاته وفي ذاته النبر نبر كأنه ذلك تطوك أمرنا هنا يو أصر الدستاء ملكي وفي السيال يهزن وفي أي آيات أريد بصوري يرسامي كده في سال هذا من بسيط من النبوة لذلك القرآن وجود من خاص إلى ذلك نقر وده في دفت القرآن فقال ألم ترى ألا وقش منه عنا مجزد من باس هوية والدرسية يهونا نظر أهم كده أي إلى ذي ابن هاري سألنا وسام زي أيتو فقال إنها بعد هذه الأكبر النزل يجروا الكفيلو شم دليل بلك الكفيلو يتونه بلو آلو في لفظه وكان جزد قائف نبر إيه مثل نو أسامة عند أهلنا أسامة تقولنا بإن ناسو أم أيمن عبشا تقولنا أسامة تقولنا زيد نجش رباتي تنش عندنا سوى جو نقر من نادر جمر إيه يسسون لا يكون إسلا ربي نقر تنش قارا تنزع بس دي مخاكا نجي إيه زيد رسول ودا جات شون إيه لجون ودا جات شون لجنا وقلنا حسن كل أول دعا وسعي وخبا جات شو بس دي أقات عالي يهونا مياس من ربي ودا جات شون إنسان أي دوم عالم لكن تلون القرون فوجنا أيتو إيه تلون أيتو يا قليل ما يعرف من مر مر ماله يا بعض الجيون يجي أيتو خلاص نجون هون إنه بعيد عليك بعيد وما يصير كم يعرف سوله با تلك بارا بويا أنا إيه أنا بلا يلعب سو هنا تلك إنت لعب سوال خاب على سو بس عن جوب بس إدراك عند جان تفا عند أيتو ليه تا إني ليه تا إني برامتو هنا كان ليه تا ليه إني برامتو ثلاثة من الزجرو زين بعدين كزمدام ناسه ما هي ناو ياندو ياندو أبانا واندو ياندو تناو ليشناو إنه وعي ثالث رجع ما عنده تقول هذا نجس بلو آل إن جي أي ناس ما تركم تقول إيه لا ما تاري زاري تبغى عند أون بزمان بزمان الإسكان ملك آيف ما رأي هذا وش مين تناي ثو ما رأي جواي ثو مياك ما رأي ملك آيف ها ملك آيف مجددون قائفا قائف مارس يتوو چين كرتنا سر ويماتن سيغا ايتو بقليتو بياوت اين دي ايهي لك يزيد سوهم لما هو دين بما يتاقا ايو داري كرم نستاري كرم راو اللبا دم ملايا دكتا بقى اللالو مارس انجا اينا برزا زمان ياو ايه نبر انجا انجا هونو مرمارا انجلو انجا توش انجا برومنا كلاس بزي تروبت انجا ودا جاس جولو انجا من الباب لجون مون انا مون تنمش نگر كالا بس دي ملكم ما تعرف إن دم يشانه إنتي سنبلو بطلر بتشافي خلايا روتهم بتشافي خلايا خلطانك بوزو حجرنا ومع براشو سلامة هون السيفيان يفودين آتا لجول انكتو جاي جلال ملا لجول هونو آجا قانو نال بقت تتا لجول هون لجين ايدا لن بلو قارا تلك آجا قانو لجول ما إيايو لجين ايدا لن بلو يانسو يعني يوم القيامة الله يقرر جبتان لا سبحان الله من أقرب إلى طرفة عيني فليس له عين فيها يعني عين كذبة أكثر يجرب لو كان من ودي من يفرج إلى المجلس أي كلمة لا إلى ذي يهين ما طالت على بس إن سكر من بوجاون يهين بمثل النا بعيدا لك أكثر ما تصنع على بس عندي هاي ناس يا وشي على ما سكاري ناسين شايلة إشي على ما جوجل كورنا ما هو أنا كاري كاتا على بعيون بس لا يبغى أنا بس زمان إلا من رحم الله إلى يهين ما تكمل ما شار على بس يا قائد فقاء وتم ناقر وقال يا إيه يسوع شعار إنجيل الزكاة يا الله هو يا الله سو ما كله يا من بس كونا يسوع عندك سو يوم مسكنا تو يا بوسا إن جل الله نمي أبدا يا نبي الله سو لا تجرب سو تجرب على لو قاتي سابق كفي كاف نبرة ونا وسو أي سو نقر خلاص نبي الله سو ليلا ودمو الله هو هي ما تو خان نقر سو غاي غاي أقوم نبرة ويا بن نقر بدو نقر ويا نقر سو لكن في العالم الله سو سو كفونا ونبر إيه أي سو سيأتار راجي زي سر بوبارا لازم وداجته وداجته نونا بتعام بس تجاه هونو عند سوي هونا زنبلو كمي طاقة ترونه من بعد بيت فهونا قصدي كونن وجنو بتعام بس كذا هي على نجارنا ترى زي لما هو جالس يطار راجل تبرع راجل بس تجاه هونو لا تعب وش تجر نبي أنا كنت أنا برم يا سايا يا سافا تونم ما تمر أكيد إن أنا برا يا لا وكم يا سنون إن أنا برا يا ما هو نكتة ميجا بوزة تفكرني أكتر يا في جندا نبارة لا تفكر أنت ترى كندا نبارة لا تفكر أنت ترى في راسك كندا نبارة يا ولا تجاه قرطوس من أمس أزيد أنا إما أنت حريص عارف بدون ما أوفى طيب وأنا بسيدي بخدري رضي الله عنه قال ذكر العدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل أهدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أهدكم فإنه ليس النفس المخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلنا نعزل والقرآن ينزل وقال سفيان لو كان سمعناها لنهانا عنه القرآن. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أباطي أمه شهيد ونوال وكشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر العزل عز تنكر لرسول الله إلى رسول تنكر السلسلة حكم العزة والعزل هو أن جاب الرجل امرأته فإذا أعرف أن يخرج الملك يعني أخرج ذكره من فرجه وصب الماء خارج الفرج يعني جنان نبار بيته ما لنا وهني جوز أكيد عند أثار الزبل وذا خارج الزر فتاشون يا فتاشون فعلا ما عرفنا إذن ومثلة إيه زنبلو ما ذكر تقل إيجر بس هو راكوة سيتية ساس فتبتو إيجر بس يحق على عبدو استكمت ونساء الليلة سلسي إيه نسو ساس فتبتو بس هو راكوة سيتشار من العلماء وشكتر العلماء لذين الإسلام يتسمام ما تكون إن ما ذلك إتشار من ذلك إن دعوه تسمام تام ما أدرقوا إتشار ملونه لا تكاثره باريه كونه تتشالا لأو إنه يورج باريه على الشين لذين إن دعوه تارج فلقال لهنا إنه دمو واندو كفيت إن دبي فلقوا فلقال لهم ديتنا آي شكري اللم يارو كتاتان يعني بل إلاو دمو عيو دعوه إنه قرال له إن الأزلة الموجودة الصغرى ما لسنا سيد الدين بهيو عندما قبر عينتنا إلى الإسلام كذبت اليهود بلو إلى بهيلا عديد نمو عند كان دمو ذلك الوعد الخفي ما لبنا قات عمي عال كل ما نسمع هذا إن شاء الله ده من دين نوم يادر قاو عال ولا نب أيادر قالوا لا من يادر قال من دين أتوب من دين نوم عندما نجي أيادر قالوا سلزق حال كلك إن شاء الله لما يهديك مثلا ذلك أنه ليس النفس المخلوق متكلك أو نفس النفس إلا الله خالقها الله بفترات إنك አዝም አደረግ አላደረገም አላህ ይፈልጣት ከሆነ ሰው ከንታ ከተገናኘ ይፈልጣል እዚህ በቋወጡ አንተ ባለቤት ከተገናኘ يعني አዝም ቢያደርግ ልጅ ይስነ ለአን ለማ አሳባቅ ይላል ዋው ማ ምን ኩልል ማ ይኩን የሆነ ትንሽ ነገር ናት አላህ ልጅ ይፈጥርባት አላህ ሁሉ ውሃ አይደለም ይፈጠረው ከባቢ ጠይ ሙስሊም ይላል ስለዚህ በመሰረቱ አላህ ከወሰነ ወወለው ሰበት ማአት አላ አጀር ምን ልጅ ይላል يعني ان الذنب بيادر قال لي فتره فوق الاشتالان الهلال اي وان جابر بن عبد الله جل قال كنا نعذر والقران ينزل عذر ان درج نبر قرانه يورد الصلاه سفيان هذا رواه حديث نو لو كان تهون عن يكرر بيقول نور القران كلمه مثل هذا بلا الزام يكثر كثر قران ورد له نبي قال نجرات ذم قال دج فوتان ايدلا لذلك تقريرا الهي دوتان ملكوتا لغات بالا الله دج فوتان ስለዚህ አሁን በጥቅሉ ይቻላል የሚለው ነው ወደ ውስጥ እንገባ ባጠቃላይ ይሄ ነገር ባይደረግ ይመረጣል ይላል ምክንያቱም ምናልባት አንገብጋቢ ችግሮች ካሉ አንገብጋቢ ችግር ምንድነው ለማድረግ አግኝ አለኝ ሰላም እኛ እንዴት ታያለህ ይላሉ ለማውቱ በጥቂሉ አለመደረግ አለበት ይላሉ ካራ ሼክ ወሰኒ እዚህ ይላላ በጥቂሉ አለመደረግ ምናለ ባን ከችግር አንጻር ይቻላል ምንድነው ችግሩ የማህተም ሲያስጥበት አለባት ጽም ማርገት አትችልም ማርገት አትችልም ይባል ከሆነ አሁን ያን መከላከያ መርፊት በለዛዩ እኔ ማስተማሩ ስለላይ እንደሚፈቀደው እንደዚህ ያ ማየቱላ ማስወድ ቁጥር 6 ማድረግ ይቻላል የተረጋገጠ ከሆነ ነው አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ያልወለድ ሐኪሞችም ምክሮች እንዳይበረክት ፈልገው ይሄን ነገር ያደርጉታል ትልቃኔ በቃ ምንድነው ወሃላ ቀርጥ አድርገው ነው ዛሬ እንታያለው ማለት ነው ለዛ ሳይሆን እንደዚህ ማይቻል ራስ ችግር ከሆነ ያን አንቻለ ያሉ ሁለተኛው ልጅን ደግሞ ለታዲግነት ምጣኔ የተባው ምጣኔ ማለት ነው ራስ እንደ መከከተውን حرام አይቻልም ወንጀል ነው ይላል ምክንያቱም ምራቱ አላህ ነው። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ማል ከራሃ አለመደረጉ ይመረጥም ያን የሚቻለው ስልት ደግሞ ያን ለራስ ልጆች ያ አስከፋሪ ዳግም ከባከብ ካለ ይላል ለማለት ነው አማራራክ ተብዒድና ታዲድ ይላል ተብዒድ ማራራክ ተህዲድ መቀጨት ማለት ነው መመጠን ማለት ነው ተህዲድ መመጠን አይቻልም ተብዒዱ በተወሰነው ይቻላል ይላሉ አሊሞቹ ማለት ነው ስለዚህ ካለ ኡዝር ግን የመተገር መደረግ የለበትም ያ ሆነም እስበስታ ፍቃደኝነት ይሆን አለዛ ይሄን አንዳንድ ሱብሃንአላህ ወንዶች አሉ ከዚህ እንዳውቁ ነው ይሄን ከስተፋፋት ይሄን ያደርቆታል ይሄ ሴቶችን ማዘዘን አላህ ዘንድ አስጠይቃል አላህ ዘንድ የሚያስጠይቅ ጉዳይ ነው ሐቋ ነው አንተ ይሄን ነው ወደዚህ እንትን ማድረግ የለብህም የሰው የተከበረ ነው ምንም የተከበረ ነው መባከርም የለበትም ያሳከነው ከዚህ በተያያዥነት ደሞ ዛሬ ይሄ ዘመናዊ ማለት ነው ይሄ እንትን በመርፊ በፊት ይሄ ማዳጣል ማይወልድ ሁለት ሰዎች መካን ነው የሆነ ግን ወስቶ የሚተከሙት አይነት ዑለማዎች ሰባት አይነት ይናገራሉ ይሄ ከሰባቱ ሶስቱ ይቻላሉ ሲፈ የማህፀን ችግር አለባት ከሆነ ማለት የማህፀን ችግር ማለት የማትወልድ መካን ነው ሆና የሳን ወሃና ሲዘር የሱኑ ወንዴ ዘር ማለት ነው በዚህ በመርፊ ተደርጎ ውጭ ተደርጎ ያዳክሉትና ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል አይደል ይቆይና ከዛ በኋላ ወደ ማጠራ ያስገቡታል እሳሴና እንትን አጥይም ስለሆነች እሳ ውስጥ መጀመሪያ ከገባ እንትን አይጠነስም አይደል እንደዛ ከሆነ እሳ ማጠን ከዛ በኋላ ከገባ የባሏና የራሷ ካሆነ ይሄኛው ይቻላል ይላሉ የተጠና ከሆነ ግን በጥንቃቄ የጥንቃቄ መርፊዎች ማለት ነው በሐኪም ቤት ይቀላቀላሉ ከባድ ጥንቃቄ ይኖር ይገባል ይላሉ ከባድ ጥንቃቄ ይኖር ሌላው ደግሞ እንደገና ያ ሌላም ደግሞ የሚያደርጉት ኬዝ ደግሞ እንደገና የሰውየው ማለት ነው እንትን ወስዶ ማለት ነው በስታ ማጠና አድርጉታል ይሄ የሳይ እንቁላል የመስበር ችሎታ ያክል እንትኑ ፓወር ካሌለ ማለት ከሌለው የሱን ማሊክ ወእንትን ማርፈሳስ በዚህ ቀዱትና እሳ ማጠን ላይ እዛው እሳ ላይ ካለፈው እንቁላሉ ከበይዛ አገናኝታል እዛ ላይ ይሄ ሁለተኛ ይቻላል ይላል ሶስተኛው ደግሞ ጭራሽ ሴትያ እንደዛም ቢደረግ ወደ ውጭም ማለት ነው አርጎ ወደሱን አቀላቅሎ አዳጥሎ ያኒ ያስገቡ የማ የማ የማውለድና የማርገት ሁኔታ ጭራሽ መላ ያጠፋ ከሆነ ሰው ሁለት ምስቶች ነው ተረይደን ሁለት ምስቶች ካሉ ያንዱን ማለት ነው የባሪዋ የባሪዋ ነው እሱና ያቺ ፍቃደኛ ሆና ማለት ነው ፍቃደኛ ሆና የሱንና የፍታ ለማትወደዋል ውሃ ወስደው ወልቂ ቀጥተው በዚህኛዋ በሁለተኛዋ ምስቱ ላይ ይደረጋል ከፈቀደች ማለት ነው። ይቻ ይቻል ይቻላል ይላል። ምክንያቱም ሁለቱ በሱ ናቸው። ግን ይሄ አሁን አንተ ያስቡት ማለት ነው ካረገዘች እንትን ከወለደችው የዚች ይባላል የዚች ይባላል። ነገር ግን ይሄኛው ማለት ነው እቺ ሴትያ እንደ የጡት እናቱ ናት። አሁን እንጀራ እናቱ ብቻ ሳይሆን እንደ ጡት እናቱ ይታያለች። ሌላኛው የእንጀራ እናቱ ብላል። ይሄ ተወሰነ ይቻላል። ሌላው ማለት ነው ይሄን ያጭበረብሩት ይሄ አሁን ውጭ ዓለም ሄዶ ፈረንጅ አውሮፓ ሄደው ማለት ነው ሁለቱም አይወዱም እድል የላቸው። የእሱን ቀጥተው የእሷንም ቀጥተው በሌላ ሴት እናደረጉታ ያዳጭሉትና እዛ ይረገዝና ይወለድና ልጁ ያንትንም። ይሄ ትልቅ ወንጀል ሐራም ነው። አውሮፓዎች ያደርጉት ኪዝ ይሄ ሁሉ ሐራም ደግሞ የአሁኑን ሴት አማራጭ ራስ ከጠፋ ነው። ሌላ ደግሞ በጥንቃቄ ሐኪም ቤት ከባድ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። የማን እንደሆነ አይታወቅማ። ዝም ብሎማ የማንም ባልና የማንም ወደውንም የማንም ሴት ውሃ ወስዶ በሌላ አዳቅለው ተወልዶ የእኛ ዘር ነው የእኛ ልጅ ነው ብሎ የሚባል ይህ ትልቅ ሱብሃነ ወንጀል ነው። የዚህ ከዚና ልጅ የባሰ ያነሰ ነገር ምን አይደለም። አይወርስም፣ አይወረስም፣ ሁርማን የለውም። ትልቅ ወንጀል ነው ይሄ ማለት ነው። ብዙ ይናገራል። በአጭሩ ይሄ ወደ ሰባት ይናገራል። ዋና ይሄ ነው። አላህ የማይፈቅደው ታደርጋለህ እንዲ ሳት ልጅ አይሆንማ፣ ልጅህን አይሆንማ እኮ አልኩ እኮ በሌላ ሴት ማህፀን አይቻልም፣ አይቻልም። ማህፀኑ እኮ ከባድ ልጁን ይመግባል። ከማን ነው የሚመገበው? እሺ ከዛ በኋላ እማ ምን አንድ ላይ ይቻላል አይባልም። እ አንድ ላይ ከዚህ ሁላ ይሄ አይቻልም። ሁለት ሚስቶች አሉት። አንዷ ልላይ ብላ ይህን ነገር ከፈቀደች የአንዷን እሱን እሱ ላይ ዘር ሳላ አድርጎ ማዳቀል ይቻላል። ከዛ ከአሁኑ ከሶስቱ ውጭ ማለት ነው ይቻላል። ዑለማው ሂጃዝ ሁላቸው በዚህ ፈትዋ ሰጥቶባት ነው ዑለማው ሂጃዝ እንዳለ ማለት ነው በዚህ ዙር። ስለዚህ ይሄ ያው በአሁኑ ዘመን የተንሰራፈፈ ነገር ነው። ከዚህ ተያያዥነት ደግሞ አሁን ጾታ መቀየር የሚባለው ሱብሃነላህ እስከዚህ ደረጃ ደርሷል። ጾታ መቀየር እንዴት ሁለት አይነት ነው ይላል። አንድ ምናልባት ወንዳ ገረድ የሆነ ከሆነ ማለት ነው ምናልባት አንድ በኩል ያመዘነ ከሆነ ወደ አንዱ ያለው ማለት ነው በመሀል ያለው ሁለቱን ድልት ለመለየት ወደ ወንድ የሚያመዝን ከሆነ የሴቱን ማስወገድ፣ ወደ ሴት የሚያመዝን ከሆነ የወንዱን ማስወገድ። ይሄ የተጠና ከሆን ይቻላል። ዋማ ኖርማሊ ወንድ ወደ ሴት መቀየር ወይም ኖርማሊ ሴት ወደ ወንድ መቀየር እሱ አይቻልም። ሴት ይመጣል። ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው። ተግሂሩ ከጭለ ከአላህ መዋጋት ነው። ይሄንን ማወቅ የግድና ህጉ ነው እኮ ማለት ነው። እስላም እንትን ዶክተሮች ይሄን አውቃሉ። በትክክል ይሄዳል። ዝም ብለህ የመጣልህ ሁላ ስራ ያሉ ከሰራህማ ሙስሊሞችን ነገር ውስጥ ድብልቅቁን ታወጣዋል። ይ ጎጂነትም አለው። መርፊ ኪኒ ራሱ ሀይል ምናምን ያዛባ ሴቶች ተፈቀስ እንዳው እስከ ያመካና አይደል የሚሉ ነገር አላቸው። ሴቶችን ጎዳቸው በጣም ችግር አለ። ምናልባት ደሩር አጋጣሚ ነው። አጋጣሚ ነው። ለመቀጫት አይደለም፣ ለማራራት ለአንድ ለሁለት እኮ እሱ እሱም በሁለቱ ስምምነት። እናም ደግሞ ይሄ ራስ የሚቸገር ከሆነ ነው። አለዛ የሰው ልጅ ዘር የሚይዘው ልጅ ኡመተ ሙሐመድ ሊሆን አንድ ደቂፋ ቤት ውስጥ አሳጣኝ ስመትና አርባ አምሳ ኖረ በችልም። ስለዚህ ያማ ይቆሙበታል። ከሰማይ አምጥቶ እንደሚመግብ ነገር እሱ ማለት እኮ እያሁም እኮ ነው። አንተ ኬት ነው ይዛ ወጣል እንዴ ትመጣ? ይሄን አሁን ያደረስከበት ሁላ አባት እኮ አልሰጠም፣ አላህ ነው ሰጠው። ስለዚህ ልጁ ስለበዛ ልጁ ያንሰራት ይበል። ቻይናዎች አላህ ሲቀጣቸው ይሄ ተደረጋቸው መሰላቸው። ሳይረቀው ሲቀር አልበላም ብሎኛል ይላሉ በተረት። ከአንድ ከሁለት በላይ መውለድ ይቻል ብለው አወጁ አይደለም። ሴትያ በክኒን በምን እንዳል አመካኟቸው አይደለም። ሲያመካኟቸው ጊዜ ከራስ ድርጅቱ ካምፓኒው ማአት ነው። ለአንዱ አምስት ካምፓኒ አለ። ሁሉም ሁለት ሁለት ወልደዋል። ማን ይቆምበት በዚህ ካምፓኒ? እሱና ምስትዮ አንዱ ልጅ በሶስቱ ቆሙ። አያችሁ፣ መልሰው አሁን ውለዱ ማለት ጀመሩ። አያችሁ፣ እድል አላችሁ። ከወዲህ ታዳጊዎች ይውለዱ። አያችሁ፣ ጢባብ እስልምና አልፈላድ በቀኛ መጨረሻ ደርሰ ድረብ ነበረ ስር ይደል መሬት ፈጣፈጣቸው ያረበላል። ይሄን የኢስላም እንትኖች ደርሳዎች ተማሪዎች፣ በተለይ ህክምና የሚጠሩ ተማሪዎች ይህን ጠንቃት ማወቅ አለባት። ምክንያቱም ያጋጥማል፣ አይቀሬ ነው። ከተ እስከ ማስገድን ደረጃ ይመጣል። ይሄን ነገር ተውቆ ማድረግ አለብን። አሁን ከተፈቀደው ከሶስቱ ውጭ የማዳቀል ስልት ማለት ይህም ከተጠና በኋላ እንጂ ليلا راسو وليد لما قطعتر عن في مرخي ويشك منا مستعدر كون وزينا قال اجتمان ساتر الله يدعيك على أمال الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليس ما قاله من النار ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا هرى عليه هذا إلا مسلم والبخاري نعم وحارى بمعنى رجع ايش في هذا المعنى؟ نا عند حيمانوس النهيد عينا غير كلامه سيدو ده وجود ليه مكرات أون قول إلى أون كان بريلا يهونا مكلاك يا منا من أبوا مكلاك بلوك إذا دروس مرفي وقالوا يا من مرفي يعني إبرة التعقيم إذا يولدني أدرك ما لنا مرفي أدرك أنا وهم يجوا فينا مكر على اللي جاكر دوس الناس ثم أولاد قوم الناس ثم هالك تقوم قمارة على كنا قوم ما تقوم ما تاندي سيالك إيه ده ما لا ما لا جل قباسهم كافر وجل ما لا أصلك يا مسلم بزاف شيء ولا بعد ذلك، لكي يستعملوا الأرض كلها. إيه اللي إنهم في آهونهم بيهون، دقيم إذا قالوا من نجار، كافر وسني من الناس، لكن أقوام قوي نجار هذا. من الناس أنا أقول نجار، حزب أمة اللي جمع بعد ذلك. ليت مسلمو بسوا أرتوا كثمارا والله يا ولا ترى دينا. مسلمو من كمال منا، بس إني بمرتي كان دبلا، إذا سني تو ولا سلا جبا، ولا سلا جبا، جيني الله فني أبا في مكاني تو جينو، هيكو أفرامي شيطانو كهلا. شيبا يهونا ليلا سونا ويان تين تولد من ركابه هيك عمنا سيرا جبابا وانا في جر رضي الله عنه أنه سمع رسول يقول ليس من رجل ابتعى لغير أبي أباتي نعرفونا سأباتينا ويانا ليلا دموز سوي يوم لجون لجينا إذا لم يانا الجباب كان وانت عندني هون هلو لجي يوم دمو أباتي أباتين أيضا لم بلو يانا سو إياوك أباتي مهون إياوك سعيات سوى شكري إلا إلا كفر سبحانه كفر بارك كفر لله وكيرا كفر لله يعني على النوم كده إيه من هذا الكتاب لكفر الله ده ولا ما أوصل أي على النوم سعيد أبادو ما هو نجاوه كبعونا بني جيد بعونا بس كتير بس كتير بس كتير بعونا نكينا على النوم إيه ما دربو بإسلام فكر منه سعيد نصيحة تنفون دليلا وانجل كهونا كفر إسمه يا أبادو ولا تا ودعوه يا أبا يوم أن جامعوا بابات إسمه مستطرة سبحان الله الله حكمة يا أبادو اسم الله إشيرا يا الله جايهون ما شار ما يتكلم دمه ورد سبود كسنه أبادو بابات من الطرات كبرنا سبحان الله ادعوهم لآبائهم سبحان الله تنزي وإذ قال إبراهيم لأبي حتى كافر أبات أياته وإذ قال إبراهيم لأبيهنا وربنا اغفر لي ولوالدي سبحان الله تنزي هين كاكادا كفر هنا ومن ادعى ما ليس له يما يتجبى له من يهون سهر تكامل لجمن يجينا رون جينا وكانا أباتنا أباتنا وكان نبرنا يسونا لنا وكان يتنى ما يتجبعوا النجر يموقف يقوم بلو فليس لنا يعني كان يامن قد كان يسونا يدلم على نوكال وده كفر من جرس الجرس على الزاق ينيان منهجنا ينيان مودين من قد يدلم وده لو ما قد منها كإساعات الزقاء الجمالة يعني الزقاء جمزة الآن ومعنا الخبر كجهانا مكتمتاون الزقاء الجمالة أنه الله يتفقين في ذلك بهتان تناو نظروا قوس كلام بيشوه يتكببت ناد الله يسوق وتقوى ستو ديننا وقو بس يتكبر قور بهتان تناو سلام عوي ياندان دو سو مارن بذكر كاتو قال بذكار على نيمة عبد ما زلنا مسد سبحان الله تكوترو ما يبكان بذكتو بذكتو بذكتارو ممفتاتو بمغباتو بهتو بأقبابو كتقوات اسلام تاني قولي مسلم بكي على بصيرة وبرحان يجيقوات في الليل والنهار دني قول لتا إذا فتلك إن داقني إن داكافر إن دان ستاعد الله لن يبتال كبير ستوضى الإسلام ومن دعا رجلا للكفر أنت كافر أنت كافر أو قال أدوه يا الله ضلعت بلو آله وليس كذلك يا نبالو إن دزا يا الهول سيهول كافر سيهول كافر نو آله وإن دمو يا الله تعالى سيهول يا الله تعالى أتناه بلو آله إلا هارا عليه كفر سوك بمنسي هي تدك أدقاني هذا يرد على الخوارج والمؤتزلة وجماعة التكفير وبعض المتسرعين في التكفير والتبديل أنتوا روضوا ما يوانا المخالف عند سرى كافرنا وميلون أي خوارج مبالو تعالوا لنا عريجيا لنا وصالوا وقاتنا كفرون خبائر وثلاثة من جسران حلالنا بلهم كبائر سرى كافر كتشم بيهون كافرنا إلى لنا خوارج مبالو مغتزلاء وكتب هي أقوام جد بين إلى لنا بدنيا مؤمن وإذا كافر إذا وجد سر راسه آخر على إن دفعته مخلد هنا شاف لا ينورا للعلو ليلا ودمو إن دكانا إيه جماعة تكفير جيني الزيما الزيبير هنا إذا جماعة الزيما تما إتبار ناسه بيتو فيها تنسي على النسي واقع إذا وكان نسي خوارجة شكوة قارسة نفر قارسة نفر تساسة نفر قرآن وقرزادة بأتا قلابتو استغنزبوتنا وإنجي كسابه هنا كروت للعلو إن دار عبادة شو ذكرة شو صلاة شو صومات شو يا سلام عجيب ناسه هنا يالو إن نبيك وصلاة رجل يومي تكفير أقرأ شلاء من تكفير بصلاة وقال لله تكفير بيشا أنت إن دروت كان جلسو وجاو ما أكفر تلك أدقانو يا راسو بانتي مطو من هنا لتذكال يا سوي الله ذن ما يكفر هونو نتلو وانجر ما يكفر هونو كافر نتلو فالله يقطفتنو ولتسني عدم يليلو وصف الناسم يلتف قبتنو إن ستادر براسي سمامناهنو أجبو بسرا مدنك دم أدقانو في سي مسلم من عزيز جابر سمرة عن رجل قال والله لا يكفر لفلان فقال الله تعالى ما انت لديه الله علي الله أكفر لفلان إني غفرت له وأهبت عملك أنت من السلام وإنما ما تنبر وعنده وجلسة عبد البابا يسرى يتوي لواء لو جلسة أنا قولها ولا يوجل عيسو أنت كان انجل من الآن أنت أنت والله إني رحمة يزيد ما لو بني لا يميني لو يعني يكون فكر ما لك كذا إيمانا ما زاقيتك يا هذا يعني استمر على أنت تقبلت كيف كان بدونها لذي فهذا يبت سوي ما أكفر عند روطه وانجل صره لأي كفر كفرنا من إله هلو أنت سوى لا إله إلا لك إبلا دور مثل لا إله من سوى وقلت من هذا السوى لما أكفروا بدون جزء من الكركوات توفر الشروع إن شاء المعاني أسبل لك كذا وسط يعني فرحات على الورروا يا التجددة يا الرفسة جهل الدبت عندي من الفساد ستة عند الزام هنا فرق ذا لا هذا إني كافي نقول إيه كافي أتيك تاخذ ولا شيء هذا ما فرق ساسة بخيت مرة جوت بس تك عند الفساد فرق برجع ترى شو الناس الزام أنا زي إن هذا إني كذا كذا إن دمسني والبخار ها ذكر الله بس ما اسمع كافي ما عندي يا ذكر مثلا يا عقيدة ولا سنة ذكر نور مثلا ميلا يا ليلان استورم ذنب لا إذا إن دعانا يبغونا شمس على بفروض بغونا بكرنتا بغونا إذا قرأت الله سكعوا ما ليون إجلا يا سيميل قداي يا إيدي قداي ليون إجلا نقرأ وجر إسلام أو ميزان ما أمطار هذا إن دعوة عن داريس أي تاوي هي قداي هي من صار عينت من صار أكاد من مثل على ميل ما ذي حسابنا وقد يدور الكبار ذنب لا إذا كذا يسر رئيسه باجتهادنا فساستون أو وجه نوروان إن اللو أما ساكرنا إن أرصحنا لسه يمكن تجيل على قسم السيلة لن بلا بوانا تقصد براس مسألة لم السالة يعني إن دهرت سنة تكرنا قول الرابي سيف المكان هذا واجب واجب أيضا من نوران بقى إخوانا ويبوتا جئنا وكافر إزبينا هذا جهد إيه ما لا تأسوا في دعانا لمن خلاف نواب ولما قلت لك رجل وهو معلم جين قول الراجي هو كان نبمي لونه يا راجي هيدا زيك علق بقى ايه كتنا انت ارسل اسمنا على فينا يجي الدان سوى سيمون ارسل مدرك لا يوتا كان لفتك وسوى اشكنت لك هالتال يتلا يتلا ينطوش كان لتفكبت تلزي يجي تميكا كريون يتقبال سوء إذا تعلمت السؤال أقوال أستاذ هذا كني برا أبني ألفه بس كيلو من جل لو سوء إنسان ما هو مارس إنسان ما هذا قول نكاو السجن مثلا عند سو مبتدئ لما هون هو مسرتو شان الناس مبتدئ هونو عندنا حجة قوم مثلا قوم بس مبتدئ ايه بدعاون انت سيادر جدي مرة جاب قوم بس انتي جلو غطو بدعاون لما انقصنا لما اصفن نيادر جساونا ويس مسلوس نو ملو ما استولاد ايه ساتا ساتر ايه سيو مبتدئ انت اتاز رقوس مارا ديلان من هذا بعد جل يهونا خلاف خصنا وجه خالو راسو انت ساكتهم ايه نظر تتفنوا بقى اللي على المعرفة كلا لا اكيم قال دمو بفرو اندي بقر انتاف باحكام نفس مربوطو احكام هنو خلافة الا بس بقى ما كانوا ازدي لا يخالف عن معنى يخالف عن ما بدأ راسو بدعانا بقى تقالي معرفة ሌላው በትክክል እንደ እስላም እይታ ሙንተቂ ናቸው የሚባሉት መስለን መቅራት ብቻ አይቻልም ይላፋ አላቸው ወደ ቢድአው ማይጣራ ከሆነ መቅራት ይቻላል የሚል ቃል አለ የተወሰነ አይ መቅራት አይቻልም ቢድአ ያ ወደሱ ባይጣራም እየዋለ አደረ የቢድአ ሰው ቢድአውን መበተኑ አይቀሬ ነው መርዝ ነው አንተ የመርዝ ሰው መርዙ ጠጥታ መርዝ አይጎዳኝም ማለት አይቻልም የተወሰነው ታይ ቢድአ ካለው መቅራት አይገባም በቁጡ ላይ ምንም የሚል አለ ግን ቢድአው ደረጃ አይነታለው ይሄ ደግሞ ሙኻለፋው ያቂዳ ነው የፍሩዕ ነው የአህካም ጉዳይ ከሆነ ፍንጭና በየቦታ ወጅህ ያለው ከሆነ በዚህ የካለፈ አይበደም አይደለም እንኳን مساله مختلفه ከሆነ አያከፍሩም ነው የሚሉት مساله مختلفه የሆነ ነገር ከሆነ ሰው ይቂዳ አይከፍሩም ይላል متفق عليه ከሆነ مساله ያከፍራ ይላል አጣ ማለት ለማውጭ ስለዚህ ለዚህ ራስን ያቻለ ድርሰትን ራስን ያቻለ ደረጃ ያስፈልጋል ግን ብሎ ሮጦ የሆነች مساله ነው አብቃለ ብሎ ማለት ነው አንስቶ ሰው ያድሮ መጣሉ ነው ወይስ አልገባበትም ያካለፈ ሁላ በእውነት በአህካም በአምስት በስድስት በአራት አህካም ስለካለፈ ሙብተዲ ነው ብሎ መለፍለፍ هذا جهل راسه بدا مبتدئ ነው ራሱ مبتدئ يعني انكر المنكر غير المنكر سيكون سنفيريا منكر تتقاوم منكر ساسترا تقاوم يعني يعني ملك بملكام تتاز بملكام يدرس ايوه ايوه لازم يحترا اللي اغنيه لما بدا له يودق كل مبتدئ يقول كفر لا يودق كفر كافر لمن ما فلقيه نو መረጃው ሳይቆምበትና ውጃው ሳይደርሰው ሙካረፋት ይደረራ ብቻ አይተፉ ለዚህ መረጃው ማአት ነው ሪሱ ሊገባበት አይደለም አጋጣሚ ነው ሆነ ነገር ነው ይዘይኩ እንጂ ሪሱ በጣም ፋሲ የሚያጠቃጥና የሚያወያይ ብዙ ጊዜ ይፈጅናል ባላኩ ዲሃል ያው እንዴ ለይን ሀር አለ እንዲለው ነው ነው ወሰደ ስለዚህ ሙፍታዲሩ ቢግሮ ሊዳ ዝም ብሎ ልስ ነገር ስለካለ ወይ በእስያር ወይ ሳይደርሰው ወይ በሚያውቀው መሰረት ሆኖ ተደርድ ነበር ስለዚህ ከዛ በላይ ያለ አላወቀም ይሄን ተሰንተ ሁዲያው እንደኛው ተሰማው ደግሞ እዚህ ካዲ ነው ፋፋ ተከረው እኮ በሄፋ አንዲ ካሳት ተወጥ ሲን ዘርዝራ እንደማናገር ተደረገ ለካት ተተፈጣን እህ ግን እን አወቅ አልቃና ምንድነው እሱ ያቺ የተነሳባት እሱ የመስጊዱ ያከባቢ የሱ ግሩፖች አጃ ነው እንጂ የመላው ሙስሊም አጃ የለውም ህዝባት ነው የቋን ነው ያኔ ግድስ ባስ ነው ታውቁት ሌላ የራሱ ብቻ እሱ ብቻ ነው ነብይና ሰሃባ ሁሉ ብቻ አንዳንድ ቂሎች አሉ ይሄ እሱን አሪቆ ማስተውል ቂል አንዳንድ አለ ያንተና ያገኛትን ያቺ ለኢንካር አትካፍ ነገሩን አጥናና ትሄድበታለ ሰው ኢልሙ ባጣቱ ተቃውሞ ይበልጥ ይበዛል ይላል كلما قال علم المريض كثر انكاره من ركبه الاجل ادركه الزلل الى شكر يغلبه ورده يكثر واري لذلك ايه تفصيل دي نو وقت النور الى كده يبقى سيدو يتنجروا يبرا بقى ده انا بتبقى تكلو لما افر لما بدا سيبو سان ثانيه في كده زرو صار من كده انا بنيل مين يوم جالس لا علم مين يقينا دي مين كان يتكمط سو يعطى لمن اعظم الناس نحيا من ان يسبب مؤين الى تكفير او تبديل او تفصيل او ماكس እኔ ከሬ ለተቀመጠ ሁሉ ያደርግ ጠይነኝ እኔ ከማንም በላይ የበለጥ እንደዚህ ተለክ አንድን ግለሰብ በእረፍት ወቅት ካፍር ነው ፋሲቅ ነው ሙርተዲ ነው አንአሲ ነው ብሎ እንዳይባል ሐታ ተቆሙ አለኝ ሁጀቱ ሪሳልያ መልኩታው ማለት ነብዩ ሰላኩበትን ማለት ነው መረጃ ብቻ ሳይደርሰው ያ የኩፍር ጉዳይ ከሆነ ከዛ በኋላ ሚያከፍረው የሌላ ከሆነ ከዛ በኋላ ሚያደርገው የፍቶ ሚያደርገው ወኢኒ اجدم ان ما نسل من اطلاق القول الا كفر من فعل كذا اين درجه صحيح كفر لم يلو يكفر ولكن يجب التفريق بين الكفر المؤيد والكفر للعموم لا ضوابط تفصيل مريم من بان نظر الله وكيلو ما ዛሬ ኢትዮጵያ ወጣትና ስናውን የተራፈ የበታተ ነው ይሄንን መስላዎችን ነፍስን አስተምፎ ቦታ ቦታ አለማግኘትና ደረጃውን ሳይጠብቅ የካለፈን አስተምሮ እንጂ አሪዶን ሚሊዮን ብዙታው ቢላፋ ኡስታዱን ምንም ሳይአፍርም አፉን ሞልቶ እገለ እኔ ባላም ቦን ወለ ወለ ያታፋ ያለታ ያለታ ያለታ ስለዚህ ያው ሐራ ወረጀ አላህ ይሁር አላህ ይርጂ ስለዚህ አንተስ ከማል አደጋው ቆበዛ ያ ሰው ላይ ጎዳ ይችላል ሊጎዳው ማነው ባይኑ ይቆይ የተባለ ቆይ ጎዳ እገሌን አንሳ በመቀበል በኢትዮጵያ ላይ አንሳ በየቦታ የሚያጠሩ ሰዎች ሲምዘርዝረው አንዋር መስጊድ ቀንደ በእሁድ አለ በሳምንት ሁለት ቀን ሰባሰባ ሌላ ጊዜ ሲም ሁለት ሰዎች ሰባሰባ እና እገሌ ሙተኛ ተጠበቁ እና እገሌ ሙተኛ ተጠበቁ እና እገሌ ሙተኛ ተጠበቁ በሁለት በሶስት መስአላ ከሱ ጋር አብረ ስላላ ተበጠብ ኪታቡ ረዳ ረዳ በሉጋተን መፍቱስ ታጅ ማለት ነው። ረዳ ያው ዝምድና ትስስርን ከሚፈጥረው አንዱ በእስላም ይሄ የጥቢ ጉዳይ ነው። ወአኸዋቱ ሁማቱ ላቲ አርባዕነኩ ወአኸዋቱኩ ሚን አርባዕ ብሎ አላህ ጀለ ወአላ። ረዳ ያው የሰውን ወተት ይሆን የጂን ይሆናል አይሆንም በሚል ለማወቅ ጥረት አላቸው። አንድ የሴት ጂን ምሳ ለአንድ ልጅ ህብረተሰብ ሳይቀር ወተቱን ብታጠጣ ውርቷል ዝምድናው የጥቢ ዝምድና ይፈጠራል አይፈጠርም? ተወሰነ ማለት አይፈጠርም ይላል። ለምን በሰውና በጂን መካከል ዝምድና አላህ ቆርጧልና ምን ነገር አላቸው? ነገር ግን አዲ አያቱ ምጥለቅ ነው። ወኡመሃቱኩም ላቲ አርዳዕነኩ ወአኸዋቱኩም ሚን አርባዕ ጂኖቹ ወንድሞቻችሁ ናቸው ብለዋል ነቢ ዐለይሂ ሰላም። ጣሙ አኪክ ኢኽዋንኩም ኢኽዋን ብለዋል ወንድሞቻችሁ ብለዋቸዋል። ስለዚህ ከተገኘ ምን አድባል በርዳል ايه يستمر معك فرضا بيجني لو فتيتا استفتيتا بتتيات جينا من الجزية عنده متطبعات اهونا عنده جينو سفاسه وقاوداته ونوطان في سفاسه وقاوداته النسو اقرأ سو ستيجة هنا بليلات وبالدس وبنفس وارسلنا في قبع الله إزا سو سيهد شكات شوها اقرأ وانزاد بعروس التوجات إزا وارسلنا ونسو كاتب كاتب ومزاتي او بسو جينا ها አይ አጋጣሚ ቢሆን እኮ ነው ይቻላል ይቻላል ስለሚጎዳ ነገር ላይ መጣቀም እንትን እሱ ጋር መጣጣል ስለ መከራ ይቻላል። አጋጣሚ እኮ በሰውጪ በጂን ረዳቸዋል ጂኑስ ኮም ይካድቡ ተካላ አለ ሱብሃንአላህ። አጋጣሚ ለስለይማን አላያም ጂን በጂዎቹ ታርጓጆቹ ማንዲቶች ያነበሯቸው ለስለይማን ለነብዩ ለስለይማን እንደላል የምላ በተለይ አሁን እየተጋገረውት አሁን የጂን ወንዱ በብዛት ቆርም ይገናኛል ይገርማችሁ ነገር የበተለይ ካፊሩ እንደው ሰው ልጅ ቦዘን ይዋል አይደል ቦርኩ እንዳታ የጂን እንዳታ የኛ እየተጋገረውት አሁን በአሁኑ ጊዜ ደግሞ እየተጋገረውት ተለቆባቸዋል ጂን ታውቃላችሁ እየተጋገረውት ይፈልጋቸዋል። ይሄን እናንተ ስትተዋቸው ስትተዋቸው ጊዜ ሰው አገኝ ጎደ ኮደ ታዴ በጣጣ አዴ ተከራለ የሰው የዛን ጊዜ ለሰው ይተናስ መስለጋጀበት ሌላ አካል ቀልበት አድርጎ አይገርምም። ስለዚህ ያው ከሰው ጋር እንግዲህ አጋጣሚ ትስራላቸው ለማውስ ከዚህ ድረስ በሰሳ አድርጓሉ ነው ዋናው ግን በሰው መካከል ሲሆን ነው። አዎ እንደዛ ባለበት ሆነ አንተ አይታየም ባለበት እሱ እንትን እራሱ በሆነ ከዚህ በጣም እንደሱ ተከተው ነው ከዚህ በጣም በጣም አሁን በየቦታ ተለ ትምህርት ቤት ይሁን በተለያየ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ መድረሳ አለ ለመድረሳ አለ ይሻላል እዴት ያን ልጆች በጣም አሁን ጊዜ ደግሞ ያለው አደጋ ጂን አሁን ሩቃ ተላየ ሴቶች አይደለም እንደ አባት ረጀላን ማቃተ አለሰው እንደኛ እኮ ነው ከኛ ተወራለ እንጂ ሌላው እንደኛ ሙእሚን አለ አለሱና አለ አለዲዳ አለ ካፊር አለ ራፊዲ አለ ሺአ አለ ሱፊ አለ አላህን ፈሪ አለ አላህን ወንጃይ አለ እንደኛ ነው ጂኑን ኢብሊስና ሰይጣን ነው ብቻ ሰው ልጅ ገደል ለማስገባት ሊፋት የሚያደርጉ ኢብሊስና ሰይጣን ልባችን ነው የሚፈልጉት እቺ ከተበላሸች ከአላህ ስር ይቋዛታል። ጂን ግን ከሪቡ ጉዙ እንትን የለው ገላን ነው የሚተናወተው እንት ነው። ስለዚህ አው ማዝራታ ካላለ ባለፈው ደስ ይዟልኝ ከእንትን ከወላይታ ነው ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሰርቱ ለተመኔ ቀሪያ ለዛው ይቀራል እኔ ገን ቀራን ብዬ ተናገረ ሩቴ ሩቴ እኮ አይደል ነገር እዛ ማለት ሱብሃንአላህ እንግዲህ እስከዚህ ደረጃ ይናገራል። ማዝራታ ማይቀራሉ ማዝራታ ሰፈር ሲላላየ ናቸው መላእክት አይታይናል አው መላእክት አለ ይሄን አለቃ በዛ ነው ይከቡ ሱብሃንአላህ ጂንም እንደዛ ነው ሱብሃንአላህ። ግን ያው ወዲዛ ወይ ሆነ ነገር ሲያደርጓቸው እንደፈው የሆነ ወይም ሁሉ እናንተ እንጃ ጣራ ስላ ሳይቀጥል ሰላት ይተውጂ ወይ በላይ ላይ ወይ ትልው አትደፋባቸው ወይም ደግሞ ሲለቅባቸው ወይ ሲሸናባቸው አጋጣሚ ላይ ሲቀባቸው ወዚ አጋጣሚ ነው። በተለይ ሙእሚን ጂኖች ምን ይሉ ምን እንደሚናገሩ ከሌለ بلا يتشنع بين ودك أبين وهذا فاطين رقت أن استفع على كل يوم مثل هذا النقر ممكن المسلمات بزينه ميزه لأنه كافر عندك أن يميزه وعلى كل حال رضاع أو يجل بيت السرنا وإسلام بوتا ستوتا أن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله في بنت حمزة لا تحل لي يهرب من الرضاع ما يهرب من النسب وإبنة أخي من الرضاع يعني أو رضاع مسفرت ولتني لجوه لستعمت يعلم الله مهون هنا الكمسة مهون إن هذا مو عن مسجد يتوقع ببك كان تبتو تبتو تبتو يقوم كهون ما إذا الزاكات أباتو خلاص يقول يتبي لج زمجنا يبالان راجو كول هنا سوسلية بمات ما سمي لعلا بهولة سير ممي لعلا هذا مو ولستعمت كالفهم بحالا تلكم كهون بحالا مي لعلا راجو كول إن شاء الله وما زبن ما مشاكي وأحمد وبيقول كثير من الفقهاء والمهجسون إلى اللو يعو عن مسجد كتبا ولست عمد سايمولاو سايمولا سيدو مونت وند عندهم مالتنا وإيه سايك أمس وحيد يتبا كهون بكر خلاص يتبا شو الناتونات يا الناتوا آياتونات يا بالوا الناتوا انتدار على الشهول أما طوام انتنوانو الناتونات جدتونات يستاهل جوش انتهتون الشو وهكذا معنا يبالوان وقنوش يستان وقن خلاص منهم فتال زمدوا لهنا لأقبات شو أي سالم أجنبي دمو أي ونبتم انتمات شو خلوا لي سفر به خلوا لي أدر يتشلال ابن أبات رضي الله عنه قال قال رسول الله في بنت حمزة بحمزة لك لا تهيب لي بآلو يا حمزة لك أقريد على ابن حمزة أقواسي بأس شو استاوكو يعلم الرضا كطوت حرام لونا كتبي ما يرون نسب كزم دلنا وهي ابنة أخي من الرضاء يطوت يوان دميرينا لكناتم يزم دلنا يقول تكتال الله وزم دلنا مقر جنا يطوت يوان دماشا ولينا عمزاننا نبي عيسى السلام يا انتنان أبا سلمان طويبا تتاتشو عليك عمزا فاند بقول يتكا زم دلنا قوتا يتكا بسكا زم دلنا قوتا تشونو بدو دمو وندماچونه يا وندماچونه ابناتنا يتشالدني يحرم من الرضا ما يحرم لك بتيجا دمجنا ايه ليك يا وندم ليك اكست انديوم يا ناس يا ابا تكست اندما يتشالدني مالك امات اندما تتشالدني يا ليك اندما تتشالدني يا ابا تمسو اندما انجرهنا اندما تتشالدني هولا كذلك يطوتو من ذا نو مالك انا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم ايه من الولادة بمولد بسيقا زمدنا حرام لنهون عينة هلو برضا مطوبة مطوبة هون عندن بينتوش بنورهم بابلات شاو ايهينا بابلات شاو ايهينا ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وهماتم لك ارضانكم واخواتكم من الرضاعة جلال الله يا تبوات الناس تشاتونا يطول تهيتو تشاتون بمعرض وانا وشين اكتوال تيلاو يا تبوات تهيتو تشوا اهيتو تشوا አማቶ ጫ እናቶ ጫ በቃ የፍታ ወገኖች በሙሉ ወንደቶል ያገባቸው አይችልም ለቀባው ልጅ የፍታ ወገን በሙሉ حرام ይሆንበታል ሴቶችን ያገባ ማለት ሌላ ደምቦ የሱ ደሞ የቀባው ለፍታ እሱና ልጆቹ ነው ወንድሞቹ አባቶቹ አጎቶቹ حرام ይሆንበታል ባጠባች ሴት ይዘራ ባጠባች ሴት ያ ማለት ነው ያጠባችው ልጅ ራሱና የሱ ልጆች የሱ ልጆች እስከ ቂያማም ድረስ حرام ይሆንበታል የሱ እህቶች ወይም የሱ ወንድሞች የሱ አጎቶች የሱ አባቶች حرام አይሆንባትም ባጠባችሁ በጠባው ግን የሳ ወገን የባሏ ወገን በሙሉ የለም አሁን ረዳ ማሩ ምን ተሰሚለው በዚህ በሊካ ዙሪያ ካልዋ حرام ባለመሆን ኒካ حرام በመሆን ነው እንጂ በውስጥ ዙሪያ በረፈቃ ዙሪያ የለም ይላል بنفقعنا بورس زوريا يهلم وأنها قالت إن أفلع أكا أبي الكويت يتبالو استأذن علي أتفق بعد أن ينزل حجاب كورد ولا حجاب كورد بعلا لذي انتنا إنو يفقدون نبر كالوالي قبام خزان أمو انديهم أي قلتون نبر فقلت والله لا أزال فقد لتن بي أزنان حتى أستأذن النبي أبي سهل أتفق فإن أكا أبي الكويت يا أبي الكويت واندم ليس هو أرضعني على طبان أسو ولكن أرضعتني إمرأة أبي الكويت أبي الكويت يا أبي الكويت نستنا تعتبات شيني فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبو بنا فقلت هذا سألقا إن الرجل ليس هو أرضعني سوي إني أقوتشنا ويقول أقوتشنا في لون في الجدة ألفق ذلهم ما تعتباني يا طبات شيني واندمه نستنا بيه وتلزي على الفقد ماركوس ولكن أرضعته امرأته مست وامرأته أسمى فقال وين دمو يسو وين دمو راسو ما في أتباعي وين دمو راسو في أتباعي نو يسو وين دم حرامي هون الدين تلزي نسونا أتباعك تلزي يسا يبالوا وين دمو بني حرام هون الدين على من لو استخرطانو إين على الدين فقال إذني له فإنه أمك تجادي لذلك يجدو فقوتش نو فريبت يمينك أجل جيش أفرام ما تقول مالك يريد أن تعقبت شبتا من دمالك عند أفر في فرشي وانت ذلك قد أسك يعني داولين أكيد أفضل أي شبة بربو جندرون يتكلمون قال وفي دبي فلذلك بلد كانت عائشة تقول حرموا من الرضاء تقول حرام أدركوا ما يبنى سعير يرسيك أزم دلنا حرام دي وانا هنا تقول لمثالي أبوتها مالي يا أباتها واندم واندموت وسيسيا حرام عندما يقول الباس الله يرسيك قال ذا الجنود متباتي بس متباتي بس في يوم على سو يستوي على وجوه وارتع حرام يقول الباتم استمع دعاءنا ها عندك بزوبات أي ده إهنياؤنا إهنياؤنا بس بني كار على تبات بالوانا يا إن ذا أي ملكة ما أي ملكة مكنا ده إيه معرفنا وإيه وصل سبعة يا تيجي سنين كار بس أتلقى في الأول على الزار إذا جرت هنا ما أنت إذا خاطئ كات أباك بالي لا تمشي تسا يسا إنك يسا وجنود شو لا زمدو لي هنا إذا تجمع كذا رصد كيتة بسات أبا وها كفت لك وتر كفت لك الله إذا رم باي نورات إيه ليش كات أبا إيه وتر كات كات أو كلاس يا ردا الناس اللي هنا اللي جتيك بينا يا جد نكاح إذا رم هذا سر بعيدا جين إذا رك هذا يا بالو وجنود فمرو عند الزيم زمدو لي هنا له نجر جد أهون وتتون يا أباك شو بالوا مار ليه عم تستبع لك بيتا فتات شهور أهون يا أباك ومن ترى شاو بال وقصو أنت بلا بفلكة وتس كهونا نو ليه رسمنا الملك كتم من الباس عن بال أجمل تانا بال السوق يا ودانا بال ومرجزانا بال كذا تجدي وتس عالية كسو كتبا ويا بالوا أباك شو لا تبعوه على الزاج كلام سوى ثلاثة أجمل فتات أهون في ليه من ترى شاو مستني أجمل كسي على جبهتي وولدت نبرنا يا وصل نبرات كطبا يا هونو بارو عنو سكت وفي لفظ استأذن عليه أفلو أسفكرين فلم أعذن له الفقد اللي مارب أجلينا على الكوسي فقال أتحتجلين مني كان يتكى الرجال لشنا وأنا أن ممكن أقوتشنا وهي ما كان هذا عندنا نبرنا وصوف كيف ذلك فقال لك أنت قال أرضك امرأة أخي يا واندمي ما لسنا يعني نس بلا بنيك واندمي وصلت كتاشا لك شرط شو بلا بني أخي يا كثير يقدمون يقول لا إما أقول هذا وطان إيه يا ليه وندم صار يقدم بلوات بس تو يا رجل بس يزرع يفلك وثب أكتاش يعني أنا وندم من وثب أكتاش إندب يا إيه أقول شيء أرهونه بلو هذا قال فسألت رسول الله قال صدق فسكت كن إذن له طريبا جميل أقول إيش نعم يتوث أقول إيش نعم بلو هذا وأنا رضي الله عنك قال دخل علي رسول الله وإن دي رجل نبر فقال يا عائشة من هذا إيه ما النوال قلت أخي من الرداء يقوت وندمين والفاتان فقال عائشة انظرنا ما إخوانكم فإنما الرداء من المجاعة ما عندهنا تملكت وندمين وندمين ومثلي وندمين وشاتشو نو مثلوا أتو ما عندهنا أتاولوا رداء يعني تأتي من رو يتبي حكم مثبتو من جزين وكرهاتي هنو إيه هذه ظاهر نافذة هذه ممارسة لجوز اللي كهولا كهولا تعمد ودي مجيب كبلا ولما كهولا تعمد ودي كهولا كهات أبوت يدبي هرما أي تفسر ما له ذي يقول جمهور العلماء أكثر العلماء أي نزاد فلا سامس كان لفوا رجوا كذا إيه ده بلى كونه سامس كان لفوا ما لنا كذا بعد تيجي أبا إن ناتون أسطولين لكن آدم وثتو سرابي سراب بل جدي الفوال أون بلينا على سبق السؤال وثتو ما لا ردع إلا ما أنشز العزمة وأنبت اللحمنا وكان قبل الكت عمل تباره ولا يردين أولاد حولين كانوا من أراد أن يتم الرضاع يقول جدي تبي جدي ولا تامتنا كذا دمو بزاج لينا وثبت للجو ما قالك جلو كذا كولا سامت وحالا كانت أباتش يعني كذا يعني مثل ما تبتش أسفر ورم سام ديون كانت أباتش فرما أي تفسر دلوان وبه يعني قال كثير يعني من العلماء من الفقهاء وكذلك يا أزواج من ما أدى عائشة عائشة الجنيال تلالج لكن أدم عن سالم ميبال مولى أبي حذيفة إن هذا أدقوالي سلسي أولا كما دام در سوالي كنيا إنجي باريان نسي هونو لأدقوالي بلاي أهون كنيا قبصري والآلي سلسي አሁን ደስ መከናነብ አለብኝ ወይ በጣም አያስተግራል ከኛ ጋር ያደገነው አሁን አስማዳን ደርሷል ሂጃብ ወርዷል እንደም ይሆነ ባል ወይ ወንድ መከናነብ ቢደምለው ማጥቷልና እንዴት ይሁን ስትረ አርዲ ታሩኒ አለይ አጥቢ ወሐራም ሆን ይፈታለሽ አለዋት ይሄ ሐዲስ ደግሞ አቂመዳም ከደረሰ የጠባ ከሆነ ሁርመተ ረዳ ያከብታል የሚለው ይሄዱበታል በዚህ አይሻ ይሄን ትላለች ነገር ግን ሌላ ሴቶች አልተቀበሏትም ለኡም ሳሊም ለአቢ ሳሊም ለምራት አቢ ሳሊም ለምራት አቢ ሁዘይፋ يعني من ذن ايه خاص ነው ከዛ በኋላ ሌላ የሰራ ቢለዚህ አይሻ ራሷን ቃ ሌላ ሐዲስ አለ ቢያውዱ ማለት ይሄ ማለት ይሄ ይሄ ሐዲስ የተቃወመው አለ ወከዛ ሸገ ሰንበይካ ማሽ ማሽቃታ አለ